بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين في باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مزيتهم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا، أي إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يؤم القوم أن يكون لهم إماما، وهذا أعني قوله يؤم خبر بمعنى الأمر، أي ليؤم القوم. والقوم لفظ يطلق على الرجال والنساء، لكن الغالب أنه يطلق على الرجال، كما في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وقوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أكثرهم حفظا لكتاب الله عز وجل، وهو القرآن الكريم. فإن كانوا في القراءة سواء، يعني كانوا متقاربين ومتشابهين لا من كل وجه، لأن هذا بعيد، فأعلمهم بالسنة، ولم يقل أحفظهم للسنة، لأن السنة لا يتعبد لله تعالى بألفاظها، وإنما يتعبد لله تعالى بمعانيها. والمراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أقواله وأفعاله وتقريراته. فإن كانوا في السنة سواء، أي متقاربين متشابهين، فأقدمهم هجرة. والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وإنما كان الأقدم هجرة مقدم لسبقه إلى الإسلام وإلى نصرة الإسلام، ولأن الغالب أنه يكون أعلم بشريعة الله تعالى من غيره. فإن كانوا في الهجرة سواء، بأن هاجروا جميعا أو ولدوا في الإسلام جميعا، فأقدمهم سنا، يعني أكبرهم سنا، لأن الكبر وصف مقدم في الشريعة، ولأن الغالب أن الكبير أعلم من الصغير. وفي رواية: فأقدمهم سلما، يعني إسلاما. فتقدم الإسلام وصف يقدم الإنسان به في الإمامة، لأن قدم الإسلام سبب لكثرة العمل الصالح والعلم والمعرفة. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني لا يجوز للإنسان أن يؤم الشخص في سلطانه. والسلطان نوعان: سلطان عام وسلطان خاص. أما الأول وهو السلطان العام، فهو سلطان ولي الأمر فيما تحت ولايته، فإذا قدم ولي الأمر إلى مسجد من المساجد فهو أحق بالإمامة من إمام المسجد. فمثلاً لو أن الملك أتى إلى مسجد أو جامع فهو أحق بالإمامة من إمام المسجد، لأن له السلطة العليا في الدولة. والنوع الثاني سلطان خاص، وهو سلطة إمام المسجد في مسجده، وسلطة صاحب البيت في بيته. فإمام المسجد أحق بالإمامة، حتى لو كان من معه من المأمومين، لو كانوا أحفظ منه للقرآن وأعلم منه بالسنة، فإنه أحق بالإمامة منهم. وهكذا أيضا صاحب البيت، فلو نزل شخص على إنسان ضيفا وكان أعلم منه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صاحب البيت أحق بالإمامة منه. قال: ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. لا يقعد يعني الضيف على تكريمته، يعني على تكريمة صاحب البيت، والتكريمة ما يقدم للضيف من طعام وشراب وفراش ونحو ذلك، فلا يجلس على الطعام أو على الشراب أو على الفراش إلا بإذن من صاحب البيت. والإذن نوعان: إذن لفظي وإذن عرفي. فأما الإذن اللفظي فهو أن يصرح له بالإذن، بأن يقول له: كل من هذا الطعام، اشرب من هذا الشراب، نم على هذا الفراش ونحو ذلك. وأما الإذن العرفي فأن يجري العرف بأن تقديم الطعام بين يدي الضيف إذن له في أن يأكل منه وأن ينتفع به. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً أن الأحق بالإمامة هو الأقرأ لكتاب الله، وهذا مقيد بعلمه بفقه صلاته. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن الأولى بالإمامة الأقرأ لكتاب الله العالم فقه صلاته، لأنه إذا كان جاهلاً فإنه لا يقدم، حتى لو كان عنده كثرة قراءة القرآن لكن غيره دونه. فلو اجتمع رجلان أحدهما يحفظ القرآن كاملاً لكنه جاهل لا يفقه شيئاً من أحكام الصلاة، والثاني دونه في قراءة القرآن لكنه أفقه منه من حيث الأحكام الشرعية وما يتعلق بالصلاة، فإن الثاني يقدم في الإمامة ولو كان دونه في القراءة، لأن فيه مزية وفيه وصف يتعلق بالصلاة، لأن هذا الأقرأ لكتاب الله لو حصل له خطأ في الصلاة أو ما يوجب سجود السهو في الصلاة وهو يجهل، فإنه سوف يحصل ارتباك في الصلاة بالنسبة للمأمومين، وربما عرض صلاتهم للفساد. ومنها أيضاً أن السنة لا يتعبد لله تعالى بألفاظها، وإنما يتعبد لله تعالى بمعانيها وما اشتملت عليه من المعاني والأحكام. وفيه أيضاً دليل على فضيلة الهجرة وفضيلة السبق بالإسلام لما تميز به من مزية، وهي كثرة العمل الصالح والعلم. وفيه أيضاً دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، لقوله: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. فلا يجوز للإنسان أن يكون إماماً وأن يتقدم على إمام المسجد الراتب، فإن فعل بمعنى أنه افتات عليه وتقدم على هذا الإمام، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاة الجميع تكون باطلة. فلو أن شخصاً دخل مسجداً وصلى إماماً قبل الإمام الراتب، فإن المشهور من المذهب أن صلاتهم جميعاً باطلة، المأموم والمأمومون كلهم صلاتهم باطلة. أما الإمام فلأنه فعل أمراً محرماً، وأما المأمومون فلأنهم اقتدوا بمن يرون أن صلاته لا تصح، لأن صلاته محرمة فوجودها كعدمها. ولهذا يجب الحذر، وأن الإنسان لا يفتات على إمام المسجد إلا بإذن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. فإذا أذن الإمام جاز لغيره أن يؤم الناس. والإذن نوعان: إذن عام وإذن خاص. فأما الإذن العام فكأن يقول الإمام: إذا تأخرت عن صلاة من الصلوات فصلوا. وأما الإذن الخاص فأن يعين بأن يقول: إذا تأخرت فليصلي فلان. فإذا أذن الإمام إذنا عاما أو إذنا خاصا فحينئذ يجوز، أما من غير إذن فلا يجوز أن يؤم في مسجد له إمام راتب. وفيه أيضا دليل على أنه لا يجوز للضيف أن يقعد على تكريمة صاحب البيت إلا أن يأذن له إما إذنا عرفيا وإما إذنا لفظيا. وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا تجوز إمامة المرأة للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم. فالمرأة لا تكون إماما للرجال بحال من الأحوال، لكن تصح إمامتها للنساء، لكن إمامتها للرجال لا تصح بحال من الأحوال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.